بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. كنا في الدرس الماضي قد قرأنا حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وجاء في حديث عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، أي صيام واجب، هذا الصيام المراد به الصيام الواجب. وقد أشكل هذا الحديث على جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم كإمام الحرمين الجويني الإجماع على خلافه، وليس الأمر كذلك، إذ سأذكر محل الإشكال في هذا الحديث بعدما ننهي حل ألفاظه، ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة الإشكال في هذا الباب. فقوله من مات وعليه صيام، أي صيام واجب بسبب النذر، كما سيأتي في تقييده عن أبي داود وأحمد وغيرهم من أهل العلم. قال: صام عنه وليه، أي قريبه الداني منه. وفي هذه الجملة دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، وسنتكلم عنها إن شاء الله في فقه هذا الحديث. يقول الشيخ: أخرجه أبو داود، أي وأخرج هذا الحديث حيث عائشة أبو داود، وقال: هذا في النذر، أي أنه إنما يعمل به في النذر. فإذا مات شخص وقد نذر على نفسه أن يصوم، والنذر بأن يكون بلفظه الصريح كأن يقول: لله علي نذر، أو علي نذر، وفي حكمه اليمين، قال: والله لأصومن شهرا، هذا في حكم النذر. وأما مجرد الوعد من غير صيغة النذر ولا اليمين فإنه لا يكون نذرا، سأصوم، هذا ليس بلازم للشخص، بل لا بد أن يكون إما بصيغة النذر أو باليمين. قال: وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. طبعا الذي قال وهو قول أحمد هو أبو داود، وأبو داود من قدماء أصحاب الإمام أحمد، فإن قدماء أصحاب الإمام أحمد أبو داود وأبو بكر الأثرم ومجموعة من قدماء أصحابه، هؤلاء مقدمون على المتأخرين من أصحابه. ولذلك فإن كثيرا من الحنابلة يرجحون الروايات التي رواها المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد، وأما المتأخرون منهم فإنهم ربما ردوا بعض رواياتهم كرواية حنبل بن إسحاق وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد. هذا الحديث كما ذكرت لكم هو محل إشكال عند الفقهاء، لأنهم منهم من نقل الإجماع على أن الشخص إذا مات لا يصام عنه مطلقا الصوم الواجب، مطلقا لا يصام، وأشكل عليهم هذا الحديث إشكالا بينا. ولذلك فإن البيهقي قال: إن هذا الحديث، أي الصوم عن الميت، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة، منها الطرق التي ستمر معنا هذا والذي بعده، فيجب العمل به. ولكي نعرف محل الإشكال لا بد أن نعرف أن الشخص إذا أراد أن يتطوع عن الميت، يعمل شيئا لأجل الميت، فهو إما أن يعمل عنه شيئا مندوبا أو يعمل عنه شيئا واجبا. الشيء المندوب أن يصوم يوم ويقول: أهدي ثواب هذا اليوم للميت، والواجب أن يكون عليه صوم رمضان أو صوم نذر فيهديه له. المندوب أن يحج عن حج فريضة لبيت الله عز وجل، حج بيت الله عز وجل، والواجب أن يحج عنه الفريضة إن لم يكن قد حج قبل ذلك الفريضة، وهكذا. الصلاة المندوبة يصلي ركعتين ويهديها للميت، الواجبة يكون على الميت ثلاث صلوات ما صلىها قبل وفاته فيقضيها عنه وليه أو قريبه. نبدأ الأمر الأول في قضية النافلة، وهي إهداء الثواب للميت نافلة. فإن جماهير أهل العلم وأكثر من انتصر لذلك الشافعي يرون أنه لا يجوز إهداء الميت ثواب شيء من الأعمال من باب النافلة، ويستدلون بعموم قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد النص به، وهو الدعاء والحج وسائر الأعمال التي هي أعمال مالية مثل الصدقة والوقف وما في حكم ذلك. قالوا: وأما الدعاء فإنه واضح، إنسان يدعو للميت، وأما الحج فإنه يغلب فيه أنه عبادة مالية، مع أنه مالي وبدني فإنه يكون مالي، وأما العبادات البدنية الأخرى كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات والاستغفار وقراءة القرآن فكلها لا تصل للميت مطلقا. والقول الثاني وهو قول جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهاء السلف رضوان الله عليهم، واختاره الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، أنه يصل إلى الميت ثواب الأعمال الصالحة، فيصل للميت الدعاء والحج والصدقة بالإجماع، ويصل له قراءة القرآن ثواب قراءة القرآن، فيقرأ المرء قرآنا ويهدي ثوابه للميت لأبيه أو أخيه، أو يصلي ركعتين لله عز وجل نافلة ويهدي ثوابها له كذلك. وقد ألف أبو بكر الخلال جزءا في القراءة للميت وأنه يصله الثواب، هذا ما يتعلق في إهداء ثواب النوافل. الأمر الثاني إهداء ثواب الفرائض أو قضاء الفرائض، معنى أصح نقول قضاء الفرائض عن الميت. فإذا كان على الميت فريضة من غير العبادات المالية، من غير العبادات المالية، فإنه لا يقضى عن الميت أي عبادة بدنية. وحكى الإجماع عليه، ذكرت لكم إمام الحرمين الجويني وغيره من أهل العلم، أنه لا يقضى عن الميت أي عبادة بدنية، لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك من العبادات البدنية. وأشكل عليهم هذا الحديث، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ فنقول إن هذا الحديث كما سيمر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هذا خاص بالنذر، إذ النذر ملحق بالعبادات، أو فيه معنى، ما نقول ملحق، فيه معنى العبادات المالية، لأن الشخص إذا كان له دين على غيره الدين ما يكون إلا بفعل الشخص، أصلا ليس واجبا عليه، ثم هو استدان، فكذلك النذر هو بمثابة الدين، ذمتك بريئة ولكنك جعلت على نفسك هذا النذر، فلا يؤدى عن الميت من العبادات الواجبة شيء إلا صوم النذر الواجب عليه في حياته من العبادات الواجبة البدنية. وسبب الاستثناء الأحاديث التي تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقضى عن الميت صوم النذر خاصة، وسيأتي أحاديث أو بعضها بعد قليل. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه يقضى عن الميت صوم النذر. طيب، لو مات الميت وعليه صوم من رمضان نقول لا يقضى عنه، والخلاف فيه ضعيف جدا، بل يكاد يكون شاذا، الذي قال يقضى عن الميت صوم النذر، صوم رمضان. وكذلك صوم الكفارات، من عليه صوم شهرين متتابعين بسبب قتل ونحوه، فنقول لا يقضى عن هذا، لا يقضى عن هذا الصوم، لأن الحديث الذي ورد إنما هو خاص بالنذر خاصة لسبب لتنزيله سبب الورود الذي سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب، في هذا الحديث من الفقه أيضا مسألة. إذا المسألة الأولى أننا نعلم أن الذي يقضى عن الميت من الأعمال البدنية إنما هو صوم النذر فقط، ولا يقضى عنه أي شيء آخر. الحج هنا بس من باب الفائدة أن نعلم أن الفقهاء يقولون إن الحج ملحق أو مغلب فيه معنى العبادة المالية، مغلب فيه معنى العبادة المالية، ولذلك يجوز فيه التوكيل، ويجوزون فيه الحج النافلة ليست الفريضة عن الحي. ويتوسع فقهاء الحنابلة فيقولون ما دام يجوز التوكيل في كله فيجوز التوكيل في بعضه إذا كان نافلة، فيجيزون فقهاء الحنابلة أن يوكل الشخص وهو صحيح في الرمي وفي طواف الإفاضة كما نص عليه صاحب شرح المنتهى الإرادات، والسبب أنه عندهم مغلب فيه معنى العبادة المالية، لكن أردت أن نعرف المناط فقط في هذه المسألة. المسألة الثانية المهمة معنا أن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه أي قريبه، ومعنى ذلك أنه لو استؤجر شخص آخر ليصوم عن الميت هذا الصوم النذر لما صح الصوم، ما يصح الصوم. والسبب أن العبادة إذا أخذ عليها أجر فإنها لا تكون لله عز وجل، وإنما لأجل الأجر فلا تقبل، فلا تقبل، بخلاف الولي الذي يقضي عن موليه صوم النذر فإنه فيه معنى المحبة والرأفة والصدقة والتبرع. ولذلك فإن الأصل أن كل أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجر عليها، سواء كان من باب الوكالة أو غير ذلك، والحج منه، فلا يجوز أخذ الأجر على الحج، وإنما يجوز أخذ الجعل عليه، وهو قيمة السفر والمؤنة التي سيخسرها الشخص في سفره. وأما أعماله وتنقله بين المشاعر فلا يجوز أخذ الأجر عليها. ولذلك يقول الفقهاء إن من أخذ جعلا لأجل أن يحج فما بقي من الجعل زائدا عن نفقته يجب عليه أن يرده. والآن الناس أصبح يتعاملون بحج التوكيل كما يتعاملون مع التجار، كم تعطيني؟ 5 لا ما تكفيني، إلى أن تصل إلى 45,000. سنة هذه وكل شخص عن آخر 45,000 ليحج عنه، فكأنها أصبحت تجارة، لا ما يخارج، وكأنهم في سوق يتماكسون زد وانقص. ولذلك يعني لا شك أن هذا ليس من مقاصد الشريعة ولا معانيها الكبار، لا يجوز أخذ الأجر على أعمال القرب، هذا الأصل. غير أنه يستثنى من ذلك أمور أخذ الأجر على أعمال القرب. الأمر الأول قالوا ما كان من بيت مال المسلمين، وهو ما يسمى الرزق، فيجوز أخذ الأجر عليه، كالقاضي يأخذ الأجرة من أو الرزق من بيت مال المسلمين، الإمام والمؤذن يأخذ الرزق من بيت مال المسلمين ونحو ذلك. فإنما كان من بيت مال المسلمين يتسامح فيه ويتساهل، وهناك قاعدة شرعية أنه في المعاملات يتساهل فيما كان أحد الطرفين بيت مال المسلمين أو الحق العام. الأمر الثاني قالوا يستثنى ما كان من باب الجعل، من باب الجعل لا من باب الإجارة، وذكرنا مثاله في الحج، ومن مثاله الرقية. الرقية فإن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقوا اللديغ قالوا اجعلوا لنا جعلا، ما قالوا اجعلوا لنا أعطونا أجرة. وما الفرق بين الأجرة والجعالة؟ أن الأجرة على العمل، وأما الجعالة فإنها على النتيجة. فأبو سعيد رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم قالوا للذيغ وأهله إذا شفي، شف النتيجة ما هي الشفاء، إذا شفي لديغكم أخذنا 10 من الغنم أو أعطونا الجعل، إذا شفي، فجعلوه على النتيجة. وأما أني أقرأ عليك القراءة بكذا أو اليوم بكذا فلا شك أن هذه أجرة، وقد حكى الشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ومن هذه الصورة القراءة لا يجوز، وإنما يجوز الجعل على النتيجة، على نهاية الفعل. الأمر الثالث الذي استثني في أخذ يعني المال على أعمال القرب قالوا هو ما كان من باب الضرورة العامة، إذ بعض الأعمال لو لم يؤخذ عليها أجرة لتعطلت مصالح المسلمين وحاجاتهم، مثل مدرس القرآن. مدرس القرآن يأخذ أجرة من والد الصبي الذي يعلم أو من الذي يعلم، فيقولون لو لم يدرس القرآن إلا المتبرعون لما جلس أحد يقرئ الناس ويعلمهم. ولذلك ألف الشيخ محمد بن مانع كتاب الأسماء إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن، وأقوى دليل ما ذكرته لكم وهو الضرورة العامة. هنا استثني للضرورة العامة، وفيها كلام طويل لأهل العلم، وإنما أتينا بعناوين المسائل فيه. الأمر الثالث هنا أبو داود نقل أحمد كلام أحمد، هنا بس فائدة في مذهب أو في الاستدلال لمذهب أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى. فإن أحمد أصحاب الإمام أحمد إذا أرادوا أن يستدلوا على الأحكام فإنهم يعتمدون على 3 كتب: سنن أبي داود، وسنن سعيد بن منصور، وسنن أبي بكر الأثرم صاحب أحمد. ولم يوجد من سنن الأثرم إلا جزء بسيط من الطهارة طبع، وما عدا ذلك فإنه مفقود. ولذلك فإن كثيرا من الأحكام يستدلون بروايات إنما هي موجودة في هذه الكتب الثلاثة، إنما هي في الثلاثة هذه الكتب، يعني أدلتهم موجودة، فكأن هذه الكتب الثلاثة وضعت للاستدلال على اجتهادات فقهاء المذهب. نعم. ثم قال الشيخ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو طبعا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ هنا أطلق قال صوم شهر، ولكن فهم منه المحققون من أهل العلم أن المراد به صوم النذر لسببين. السبب الأول من دلالة الحديث، فإنه قال صوم شهر، ولو كان صوم رمضان لقال صوم شهر رمضان ولم يأتي، ولو كان صوم كفارة لقال شهرين أو ثلاثة أيام أو عشرة في الحج لمن عليه دم لمن يعني لم يكن واجدا لدم ونحو ذلك، وإنما قال شهر وأطلق، مما يدل على أنها رضي الله عنها نذرت شهرا. هذا واحد. الأمر الثاني أن الحديث الثاني أو الرواية الثالثة تأتي مقيدة لهذه الرواية. قال وعليها صوم أفأقضيه عنها، فقال أي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا الجملة فيها دليل على أنه يستحب من باب الاستحباب على لولي الميت أن يقضي عنه دينه مطلقا، ودين النذر بالخصوص لورود النص به. واختار بعض الفقهاء أنه من باب الوجوب هذا الأمر، لأنه قال فدين الله أحق أن يجب، ولكن ظهر أنه من باب الاستحباب، لأن الشخص لا يجب عليه شيء إلا بإجاب الله عز وجل له، وليس ذلك موجودا هنا. المسألة الثانية هذه استدل بها على أصل عظيم أو طويل جدا من الأصول الكبيرة التي تدخل في كل أبواب الفقه تقريبا، وهي مسألة مزاحمة حقوق الله عز وجل لحقوق الآدميين. إذا تزاحم حقان، حق لله سبحانه وتعالى مع حق من حقوق الآدميين، فأيهما أولى بالتقديم؟ فمن الناس من يقول إن أولاهما بالتقديم حق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى. ومن الناس من يقول إن دين الآدميين أولى، لأنه مبني على المشاحة، ودين الله عز وجل مبني على المسامحة، فدين الآدميين يقدم. وهذه تطبيقاتها كثيرة، منها عندما يتوفى الميت وعليه دين لآدمي ودين لله عز وجل كزكاة، فأيهما يقدم؟ ومنها عندما يكون الشخص قد أفلس وعليه حق لله عز وجل وحق لآدمي، فأيهما يقدم؟ ومنها في قضية الحدود، عندما يكون الشخص قد وجب عليه يعني حدان، حد لله وحد لآدمي، حد لله وهو السرقة، وحد لآدمي قطع يد امرئ آخر، فأيهما يقدم؟ قطع اليد هذا هل يعتبر لأجل السرقة أم لأجل الآدمي؟ وهكذا حتى في كثير من أبواب الفقه يدخل في هذا الباب، حتى في طرق الإثبات وغيرها. ومشهور المذهب أو غالب تطبيقات المذهب، وليس يعني قاعدة مضطردة، أنهم يجعلون حق الله وحق الآدمي يتشاحان، أي يقتسم بينهم ويجعلان سواسية جمعا بين النصوص، يعني ليس مضطردا، يعني ما في قاعدة مضطردة في تقديم حق على حق، ولكن غالبا كما ذكر غير واحد من فقهاء المذهب أنهم يجعلونها يعني متشاحة أو متساوية، فتؤخذ بالتحاصص والتناسب. نعم. يقول الشيخ وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. من أهل العلم رأى أن هذه الرواية مقيدة للرواية الأولى، وأنها واقعة واحدة، بدليل أن الراوي لهما هو ابن عباس رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم مثل داود وغيرهم شراح البخاري بل هما واقعتان مختلفتان، لأن الأمر في الأولى السائل رجل وفي الثانية امرأة. والحقيقة لا مانع أن تكون رواية واحدة، ويحتمل أن تكون روايتين مختلفتين أو واقعتين مختلفتين، ولكن على العموم حتى لو كانت واحدة أو ثنتين فإن الأولى منهما بينا أن تقييدها من دلالة النص ومن الرواية الثانية وعموم الأدلة الواردة في الحديث لكي تلتئم الأحاديث ولا تفترق. في هذه الجملة مسألة أخيرة ونختم بها مسألة الباب أو حديث الفقه من هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المسألة أجاب بدلالة، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، فقاس حق الله عز وجل ودينه على حق الآدميين، وهذه استدل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن القياس أحد الدلائل الموصلة للأحكام الشرعية، على منازعة هل تسمى دليلا أو لا يسمى دليلا أمر واسع، لكنه أحد الدلائل الموصلة للحكم الشرعي، هو دلالة موصلة للحكم الشرعي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمله هنا، وإعمال النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالها إياه يدل على إعماله لذلك صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله ما عجلوا الفطر أي أفطروا في أول وقته. وقد ذكر أهل العلم أن الأحاديث مثل ابن عبد البر الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله ذكر أن الأحاديث متواترة تواترا طبعا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب تعجيل الفطر، في استحباب تعجيل الفطر. والمراد بتعجيل الفطر هو أن يفطر المرء في أول وقت الإفطار، وقت الإفطار. وأما تأخير الفطر عن أول وقته فمن أهل العلم من يرى أنه مكروه، والصحيح أنه ليس مكروها تأخير الفطر، لأنه سيأتي معنا في حديث أبي سعيد الإذن بالوصال، ولذلك يقول الفقهاء إنه لا تلازم بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها. بعض الناس يظن أن ترك كل مستحب مكروه، لا، ليس بصحيح، بل إن بعض الأعمال تركها، بعض الأعمال المستحبة تركها ليس مكروها وإنما هو مباح، وسيأتي في شرح قضية الوصال بعد ذلك في الحديث الذي بعده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، الخيرية هنا باعتبار خيرية التمسك بالسنة والعناية بها. ووجه التمسك بالسنة في قضية تعجيل الفطر من جهتين: الجهة الأولى أنه قد أصبح من شعار أهل البدع تأخير الفطر، ولذلك فإن بعض أهل البدع لا يفطرون إذا صاموا حتى تخرج النجوم وتظهر، وهذا منهم مخالفة للسنة، فإنهم من أصول هؤلاء أن الحكم عندهم مخالفة العامة، فما يعمله العامة مخالفته هو دينه، كما تنص قواعدهم الظاهرة البين ليست الخفية بل هي ظاهرة في كل كتاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجيل الفطر من إظهار السنة، وهذا من نبوآت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ذكر كثيرا من الأعمال التي ستظهر في آخر الزمان إما من باب الطبائع أو من باب التدين. فقد ذكر على سبيل المثال كما في عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه في آخر الزمان سيلعن أناس من آخر هذه الأمة أولها، وقال إن هذا يعني أنها من علامة سوء. فذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من الخيرية، لأن من فعلها قد يكون متمسكا بالسنة مبتعدا عن البدعة، هذا من الوجه الأول. الوجه الثاني الخيرية فيها من جهة ماذا؟ من جهة أن من فعل ذلك فإنه يكون قد ابتعد عن الاحتياط المذموم، وهذا الاحتياط المذموم هو الذي يسمى وسواسا، فإن من الناس من يحتاط الاحتياط المذموم الممنوع المتشدد فيه، وهذا ليس من دين الله في شيء. ولذلك يقال يعني من باب الطرف أن رجلا كان في سأل الإمام أحمد فقال: الرجل يكون في حلقة العلم فينتهي محبرة قلمه، فيكون من بجانبه معه محبرة، هل يستأذن ممن بجانبه ليأخذ من حبره؟ فقال له الإمام أحمد: دع عنا الورع المظلم. قال: هذا من الورع المظلم. فمثل هذه الأمور من الورع المظلم والتشدد والاحتياط، فيؤخر المرء الاحتياط البين، لا شك أن يعني بعد العلامات الشرعية الواضحة والبين هذا يكون مذموم. نعم، الاحتياط معتبر في الشريعة، ولكن بأطر وحدود مبينة ومفصلة في محلها. وأما التوسع في هذا الباب حتى يكون المرء مخالفا لدين الله عز وجل والأوامر الشرعية فلا شك أنه يكون مذموما، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، فمن فعل ذلك فإن فيه خيرية. كنت قد أشرت قبل أن بعض الرواية جاء فيها زيادة وأخروا السحور، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا، بمعنى أنه أقبل من جهة ماذا؟ الشرق أو الغرب، يطلع منين الليل؟ الشمس تغاب غربا، يأتي الليل من جهة الشرق قبل المغرب، لأن الشمس آخر في المغرب. وأدبر النهار منها هنا من جهة الغرب. جاء في رواية أيضا في البخاري ومسلم، أحداهما بلفظ وغابت الشمس والأخرى وغربت الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث علامات: إقبال النهار، إقبال الليل، وإدبار النهار، وغروب أو غياب الشمس. ثلاث علامات. ما الفائدة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامات الثلاث؟ نقول أولا إن هذه العلامات الثلاث متلازمة، بمعنى أنها تأتي في وقت واحد، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامات الثلاث يدل على أن بعض العلامات قد تخفى على بعض الناس. فالمرء إذا كان في البنيان أو كان في بطن واد فإنه لا يمكنه أن يرى غروب الشمس أو غيابها، والروايتان في الصحيح الغروب والغياب، لا يمكن أن يراها، ولذلك ينظر هنا لذهاب النور. وهذا الذي نص عليه برهان الدين بن مفلح في المبدع، فقال: إن من كان يرى قرص الشمس إذا غاب حاجب الشمس الأعلى، حاجبها يعني الخط الأعلى من الشمس، فإنه يكون قد أفطر إذا كان يراها وليس حائل بينه وبينها شيء. وأما إن لم يكن يراها بأن كان في بنيان أو ما في حكم البنيان كبطن واد ونحوه، فإنه يكون إعماله للعلامتين الأوليين: إقبال الليل وإدبار النهار. فأن يرى أن الشعاع قد انقطع، يرى الشعاع قد انقطع. وبناء على ذلك أحيانا يكون الشخصان أحدهما في رأس جبل والآخر في بطن الوادي، أو أحدهما في رأس عمارة والآخر في الشارع، أو أحدهما على الأرض والآخر في الطائرة، وهما في نقطة واحدة، يفطر أحدهما قبل الثاني، لأن العبرة بالظن هنا. سأتكلم عن مسألة الظن بعد قليل. إذا العبرة بالظن، وهو قضية رؤية العلامات الثلاث التي هي علامة الغروب. المسألة الثانية في قضية إعمال الظن، نقول قد أجمع أهل العلم على أن غروب الشمس ودخول وقت المغرب يعمل فيه بالظن بالإجماع، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم مرة كان يوم غيم فأفطروا ظنا منهم، ثم بعد ذلك تبين لهم أن الشمس طالعة، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإفطار، فدل ذلك على أنه يعمل بالظن. طيب، إذا عمل المرء بظنه، ظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع، ثم تبين له خلاف ظنه، يعني مثلا شخص يأكل ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع من ساعة، وكذلك لو كان في المغرب، فنقول إن هذا الظن على نوعين، يجب أن نفرق بين هذين الظن: ظن ظاهر، وظن يوجد ما يعارضه. ظن ظاهر بمعنى أنه لا توجد علامة الآن، لن يكتشف إلا فيما بعد. شخص كان يأكل ويشرب الشمس على أساس أنها غائمة وليس معه ساعة ولا شيء، ثم لما ذهب السحاب الذي في السماء ظهرت الشمس، هذا الظاهر. ظن يعارضه غيره: شخص معه ساعة ولكن يرى الشمس، لا يرى الشمس تقديرا قد غابت لكن الساعة لم تغب. مثال آخر: عندك الساعة أمامك في البيت، ثم تسمع المؤذن وقد أخطأ، أذن قبل الوقت بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة. نقول هنا يعارضه غيره، يعارضه في يدك ساعة، وأنت ترى الشمس أمامك بازغة، ومع ذلك ذهبت للظن بأخذ أذان المؤذن. نقول نبدأ بالسهل الثاني: إذا كان هذا الظن يوجد أمام الشخص ما يعارضه، فإن هذا الظن ملغي مطلقا، ملغي، لا شك شخص جالس ويعني ينتظر الأذان، فأذن المؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، ظن أنه دخل الوقت، نقول ملغي، لأنك ترى الشمس أمامك والساعة في يدك، هذا قصور منك، أنت مقصر في البحث. مثل القبلة الذي يقول له الشخص القبلة من ها هنا وهو يستطيع يجتهد وأخذ برأيه، نقول أنت لا تقبل خطأك، تعيد الصلاة مرة أخرى ولو طالت الصلاة، لأنه يوجد ما يعارضه بلا إشكال. طبعا الفتوى الشيخ عليه رحمة الله كان يقول إن الدقيقة لو أذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين يتسامح فيها، لأن أذان المغرب محتاط له بدقيقة أو دقيقتين، يقول لكن أكثر من دقيقتين لو أذن مؤذن مخطئا قبل الوقت قبل المغرب بأكثر من دقيقتين لا يقبل أو لا يتسامح فيه وإنما يقضى. الحالة الثانية الظن الذي لا يكتشف إلا بعد ذلك، بأن يكون الشخص قد بذل وسعه ولا توجد عنده من الآلات ما يمنع، مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في حديث أسماء، فإنهم قد أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس لم تغب. الفقهاء يقولون في هذه الحالة إن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه، وإن أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فبان خلافها لم يصح صومه، هذا رأيه. ودليلهم في ذلك ماذا؟ قالوا إن الاستصحاب، مو الاستحسان، الاستصحاب، الاستصحاب الذي في الليل هو مستصحب لحكم الأصل، والذي في النهار الأصل استصحاب النهار، الأصل استصحاب النهار، ولأنه جاء من حديث أسماء رضي الله عنها أن عروة ابنها سئل أقضوا ذلك اليوم؟ قال نعم. فهذا نص من عروة رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا ذلك اليوم، ما جاء من بعض أهل العلم توجيههم أن هذا يعني اجتهاد، ومن عروة فيه بعد الحقيقة، لأن عروة ابن أسماء، وهو يعني أخذ الرواية الحديث من أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، وفي الغالب أنه يعني أخذ الحكم مع تفسيره وهو القضاء، ولا يظن أنه اجتهاد منها رضي الله عنه ورحمه، عروة بن الزبير طبعا بن العوام. من أهل العلم هي الرواية الثانية في المذهب، وأظنها اختيار الشيخ تقي الدين، يقول لا، إذا اجتهد وبنى على ظنه ثم تبين له أنه لم تغب الشمس صومه صحيح، ولكن الصحيح الأول وهو أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس بان له خلافها أنه يقضي. المسألة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أفطر الصائم. قوله فقد أفطر الصائم تحتمل أمرين، إما أن يكون قد أفطر الصائم حكما وشرعا، خلاص هو في حكم المفطر، وإما أن يكون أفطر الصائم أي حل له أن يفطر، والتفسيران هذان قال بهما الفقهاء، وهما روايتان أيضا عند فقهاء المذهب، إما أنه حل وإما أنه يكون قد أصبح مفطرا. وبناء على ذلك ينبني حكم الوصال، هل الوصال يؤجر عليه المرء أم لا، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديثان أو أكثر، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنس، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والمراد بالوصال أي وصل يومين، وصل يومين أو وصل الليل بالنهار في الصيام، وصل يومين أن يصوم اليوم الأول والثاني متصلين فلا يفطر في الليل أبدا، ووصل الليل بالنهار أنه يؤخر الفطور إلى آخر الليل، فهذا معنيان للوصال، وينبني على هذين المعنيين ما سيأتي استثناءه في حديث أبي سعيد، وأن المرجح في النهي عن الوصال إنما هو وصل اليومين لا وصل الليل بالنهار، لا وصل الليل بالنهار، هذا المرجح في معناه. فقالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، قالوا العلة فيه والمعنى لكي لا يتعب البدن، ولا يكون ملازما للخمول، وإنما يجتهد في الليل بأداء حق الله عز وجل من العبادات والنوافل إن كان في رمضان وغيره، وأداء حق العبد على نفسه ولأهله. وبنى الفقهاء على هذه العلة مسألة مهمة، أن المرأة لو كان قد وصل بين يومين فلم يأكل ولم يشرب، لكن أفطر في الليل بجماع أو أفطر بحجامة، أنه يكون مواصلا. قالوا لأن العلة من النهي عن الوصال لكي لا يضعف البدن، وهذان الأمران لا يقويان البدن، الحجامة والجماع، فدل على أنه لا بد من الأكل. فالمراد بالنهي عن الوصال أن يجب على المرء أن يأكل، وحتى لو نوى المرء في الليل، لو نوى قال أنا نويت الإفطار ولم يأكل شيئا، نقول أنت داخل في النهي، لا بد أن تطعم شيئا. إذن لو أفطر المرء في الليل بنية فقط أو بحجامة أو بوطئ، نقول ما زال المرء داخل في النهي، لأن العلة هي عدم إضعاف البدن، وهذه لا يتحقق بها ذلك. قالوا إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى ليس حقيقة، لأن لو كان يطعم وأسقى حقيقة صلوات الله وسلامه عليه في النهار لما صح صومه، وإنما قوله إني أطعم وأسقى أي اغتناء بالله عز وجل، وهذا حق. فإن من ينشغل بذكر الله عز وجل وينشغل بعبادته سبحانه وتعالى ويتعلق قلبه به جل وعلا تعلقا كليا، لا عبادة لسان ولا عبادة بدن، وإنما عبادة قلب معها، فإنه ينسى الدنيا كاملة. ولا أعجب من ذلك من بعض أهل العلم حينما يكون جالسا في صلاته فيأتيه النحل فيلدغه مرة وثانية وثالثة ولا يتحرك من مكانه، ما يحس. وذلك ألف أبو نعيم الأصبهاني كتابا سماه رياضة الأبدان، وجد بعضه وفقد أكثره. في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب عند المتعبدين والزهاد من أهل السنة يبينون أن الشخص إذا انقطع في عبادة الله عز وجل من ذكر وغيره، ذكر الله أو في صلاة أو في غيرها، ينشغل بالله عما سواه، ينشغل. ولذلك شيخ تقي الدين لما ذكر نقل عن تلميذه ابن القيم أنه كان يحرص على ذكر الله عز وجل دائما في الصباح والمساء، فلما قيل له في ذلك قال إن هذه غدوتي، وإذا لم أتغدى هذا الذكر أرى من نفسي من بدني ضعفا، أرى ضعف، يلحظ في نفسه ضعف إذا ما قال هذه الأذكار. فهو ليس أنها من باب أنها وقته من الشر، وإنما أن الله عز وجل قد أغناه بها وقوه. ولذلك سبحان الله العظيم هذا ملاحظ، أن المرء إذا انشغل بطاعة الله وأقبل عليها بكليته وتعلق بها قلبه أنه يغتني، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأغناهم به جل وعلا، يقول إني أطعم وأسقى بما يجد من قلبه من اقتراب لله عز وجل. طيب، جاء في حديث أبي هريرة الذي بعده وهو في الصحيح أيضا أن الصحابة قالوا نريد أن نواصل، وكان هذا في رمضان، فالوصال إنما يكون في رمضان، لأن الوصال في رمضان وقت عبادة، والمرء يرى يخشى أنه إذا أكل أكلا كثيرا ربما أتعب بدنه. فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين، فلما جاء الثالث رؤي الهلال، جاء في رواية حديث أبي هريرة كالمنكل، وفي رواية كالمنكر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة يومين أو أكثر، ثم لما رؤي هلال شوال لهال العيد قطعه، قطع الوصال، لم يواصل بهم ما زاد عن ذلك، كالمنكر بهم أو المنكر عليهم. وهذا يدلنا على أن الصحابة إنما واصلوا في رمضان لأجل الاجتهاد في العبادة، لأجل أن يجتهدوا في العبادة رضوان الله عليهم. قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري زيادة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم، لما استؤذن في الوصال قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. كنا قد بينا قبل أن المراد بالسحر نصف الليل، يعني الشخص يجوز له أن يؤخر الفطور إلى نصف الليل، ويجب عليه أن يأكله قبل طلوع الفجر، يجب أن يأكل شيئا قبل طلوع الفجر. وبناء على ذلك تعارض هذان الحديثان، بل الأحاديث الثلاثة، وصال النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وفعله مع الصحابة هذا واحد، ثم نهيه عن الوصال، ثم إذنه إلى نصف الليل. فنقول إن الصحيح اختصارا إن الوصال في رمضان بالخصوص منهي عنه نهي كراهة، منهي عنه نهي كراهة، ويجوز من باب الجواز فقط الوصال إلى نصف الليل، إلى السحر، أي إلى أول السحر من باب الجواز. أما تأخيره يوما ويومين مكروه وليس محرما. من أهل العلم من ذهب للتحريم، ومنهم من رأى الإباحة، والصحيح يعني كما قرر ابن القيم في الزاد وغير من أهل العلم ما ذكرت لكم. طبعا في هذه من الأصول، مسائل الأصول، استدل بها أهل العلم على أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو على عمومه للمسلمين، الأصل فيه أنه للعموم المسلمين وليس خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوه عن فعله فرأوا أن فعله من باب التشريع للعموم. ومن المسائل الأصولية المستنبطة من هذا الحديث أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، قدم القول على الفعل، وهذه من باب تبيين المجمل، فالقول دائما مقدم على الفعل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، بدأ الشيخ بذكر أفضل الصيام وغيره، وهذا التبويب منه رحمه الله تعالى، وقد كنت ذكرت لكم قبل أن تبويبات الشيخ عبد القني قد تأثر فيها بتبويب الشيخ الإمام أبي القاسم الخرقي في مختصره، فإنه قد وافق في كثير من التبويبات وفي عرض كثير من المسائل، ولكنه رحمه الله تعالى أعني عبد الغني قد زاد بعض التبويبات على ما في مختصر الخرقي. قول باب أفضل الصيام وغيره، العادة أن الفقهاء يبوبون على هذا في باب صوم التطوع والنافلة وفضله، ولكن المصنف أتى بهذا ليدلنا على أحكام أو فضائل صوم التطوع وما هو أفضل. بدأ بأول حديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو هو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، ومعرفة كونه معرفة سنه رضي الله عنه مهم ليدلنا على مسألة، وهو أن المرء في حداثة سنه وشرخ شبابه يكون نشيطا في العبادة، نشيطا في العبادة، وإذا وفق المرء في أول سنه لعبادة أو علم فإنه بأمر الله عز وجل واستمر على ذلك فإنه بأمر الله عز وجل يكون أكمل لحاله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، وإنما هو متجه بكليته للعبادة. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص في صغر سنه وحداثة أمره كان يصوم كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويقوم الليل كثيرا، واستمر رضي الله عنه على هذا الأمر استمرارا طويلا بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن الشاب إذا لم تكن له صبوة وإنما كان في أول حداثة أمره متجه لعبادة الله عز وجل في أي باب من أبواب العبادات، سواء كان في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها أو في العلم بتتبع حلق العلم وغير ذلك، فإن هذه ولا شك علامة خيرية فيه، علامة خيرية فيه وعلامة صلاح وتوفيق من الله عز وجل له. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله أخبر، هذا الإخبار ليس من الغيبة، فإنه قد يكون من باب الاستفتاء، أي استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يكون من باب إنكار المنكر، لأن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح ما أخطأ فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقد يكون من باب رأفة أبيه به، فإن عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله 13 عاما فقط، ما بينهم 13 سنة، ولذلك كان ربما رأف الأب بابنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولذلك يقول فقهاء إنه يستثنى من نقل الخبر في الغيبة والنميمة 6 مواضع جمعها الناظم، وهو الغزي، لا بل هو صاحب النجم الوهاج، لا صاحب النجوم السائرة في تراجم علماء 110، نعم الغزي، نعم نجم الدين الغزي، جمعها في 2 حينما قال: الذم، يعني ليس مذموما، الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الصور 6 هي التي وحدها يجوز فيها الغيبة ويجوز فيها نقل الكلام، ما عدا ذلك فإنه يكون منهيا عنه مذموما. أعيدها، سمع. يقول: الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم يعني عنده مظلمة، ومعرف يعرف واحد، الطويل القصير الأقرع، ومحذر انتبه من فلان، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن عبد الله بن عمرو نذر أو حلف فقال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. عندنا هنا قاعدة أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. إذا نذر المرء أمرا ممنوعا ومكروها فإنه في معنى المعصية، وهنا هذا الرجل نذر رضي الله عنه، فهل نذره هذا موجب للكفارة أم لا؟ المكروه ملحق بالممنوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كفر، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن من نذر نذر معصية لا يجب عليه التكفير، وإنما يستحب مراعاة للخلاف. فمن نذر أن قال: والله مثلا لأسرقن بيت فلان أو لأضربن فلانا، ما يجوز ضرب فلان من غير سبب، ليس ضرب التأديب المباح، وإنما ضرب الاعتداء والظلم، ما يجوز، لا يلزم التكفير، ولكنه مستحب مراعاة للخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر كفر. نعم. قال: فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، أي يفدى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المرء وأمه، ولا شك هو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك من باب الرأفة به والشفقة، وقد يكون أن الله عز وجل قد أطلع على أنه لا يستطيع ذلك، لذلك جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ليتني سمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفيت بصيام 3 أيام، لما كبر وأراد أن يتخفف من الصيام عجز عن ذلك. ولذلك دائما المرء يحرص على أن يجعل عبادته متصلة ولو قليلة، يعني إذا استمرت على عبادة امشي بالقليل بالهوينة. يقول عبد الله بن المبارك يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة، 20 سنة وهو يرتبها. كذلك الصيام لا تبدأ مباشرة بأقصى الصيام، وإنما ابتدأ بأقل الصيام، نقول 3 أيام في الشهر، ثم شيئا فشيئا يوما في الأسبوع، وهكذا كما سيأتي معنا بعد قليل. فقال إنك لم تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. قوله صلوات الله وسلامه عليه وصم من الشهر 3 أيام، بإجماع أهل العلم أن صيام 3 أيام من الشهر سنة، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، هذا وحديث أبي هريرة القادم وغيرها، صيام 3 أيام. وهذه 3 أيام جاءت في هذا الحديث والذي بعده مطلقة، يعني لم تقيد، فكل 3 أيام في الشهر تجزئ، سواء كانت من أوله أو من آخره أو من وسطه أو موزعة فيه، هذه مطلقة. طيب، جاءت أحاديث أخرى في تقييد 3 أيام بأنها الأيام البيض، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، وجاءت من حديث أيضا أبي هريرة وجندب، وجاء من حديث عدد من الصحابة، فمجموع هذه الطرق يدل على صحة الحديث، وإن كان أحدها حسنا كما فعل الترمذي، حسن الترمذي. إذن أيام البيض، 3 أيام البيض، هذه سنتها غير سنة هذه 3 أيام، هذه مطلقة وتلك مقيدة، لكن من صام الأيام البيض أجزأته عن هذه 3، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الصلاة إن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة غير الفريضة، هذه مطلقة، أي 12 ركعة في اليوم والليلة، إن وافقت السنن الرواتب 10 أو 12 حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تداخلت، لكن شخص ما صلى ذاك اليوم سنن الرواتب نقول صلي أي 12 ركعة لكي تكون محافظة على 12 ركعة لكي يبنى لك بيت في الجنة. كذلك هنا 3 أيام هذه مطلقة، التي قال سلم من صامها صام الدهر، سواء وافقت أول الشهر أو آخره فإنها جائزة، لكن ورد في حديث آخر غير هذه السنة أن 3 أيام البيض وهي 11 13 14 15 جاءت من حديث أبي ذر وغيره وإسنادها حسن. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صمت أو هل صمت سرر الشهر، وسرره قيل إنها أوسطه وهي الأيام البيض، وقيل إنها أوله، فيستحب أيضا صيام أول 3 أيام غرة في الشهر، يوم 1، 2، 3 من الشهر، وجاء أنها آخره أيضا، معنى سرر الشهر أي آخره، فهذه أي سنن غير هذه السنة مقيدة، لكن هذه تدخل معها. نعم، قال وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وهذه يستدل بها أو استدل بها أهل العلم على أن من نذر نذرا نذر معصية فإنه يصرفه للسنة، فلو أن امرأ نذر أن يتصدق بمال على قبر فإنه يتصدق بالمال لمسجد ولا كفارة عليه، من نذر أن يصلي في بيت المقدس فإنه يصلي في مكة ولا كفارة عليه لأنها سنة، حصل له الأجر والزيادة المسجد الفاضل وهكذا. نعم، قال وذلك مثل صيام الدهر، قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك أي أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. هذه الجملة صم يوما وأفطر يومين أشكلت رواية وفقها، أما رواية فإنه جاء في بعض الروايات في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حسين المعلم نفس الطريقة الحين عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصم من كل أسبوع 3 أيام، وجاء في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصم من كل جمعة يومين 2 و5. وانبنى على ذلك ماذا فقها؟ أن من الفقهاء من يقول الدرجة الأولى أن تصوم 3 أيام من كل شهر كالبيض وغيرها، إن لم تستطع الدرجة الثانية ما هي؟ يوم وأفطر يومين. من العلماء يقول إن يوما ويومين هي صوم 2 و5. لماذا؟ قالوا لأن صوم 2 و5 جاءت في بعض الروايات هكذا بدل يوم ويومين، لكن يشكل عليها الرواية الثانية صم من كل جمعة أي من كل أسبوع 3 أيام، والصحيح أن هذه صم من كل جمعة 3 أيام أنها من الراوي، يعني بالمعنى رواية الحديث بالمعنى وليس بالنص، والأقرب أن لا تلك ولا هذه هي المرادة، فإنه بمجموع طرق الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من الشهر، ثم زاده إلى 5، ثم قال صم 6، ثم قال له صم 7، ثم 9، ثم 10، ثم قال له أقصى شيء صم 15 يوما من الشهر. فالراوي أراد أن يختصر هذه الجمل في جملة واحدة، أو نقلها بالمعنى فقال صم يومين وأفطر يوما، أو صم من كل جمعة 3 أيام. فالصحيح أن يسلم في الرواية، نتكلم عن الرواية حديثا، أنه تدرج به من 3 أيام إلى أن وصل به إلى 15 يوما، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الأعداد الفردية، فإنه جاء 6 أيام زوجي، فنقل عن السلام فردي وزوجي فيه. وأن قوله صم يوم وأفطر يومين هي من أحد الرواة، كما قال في الرواية الثانية أن رواية صم من كل جمعة 3 أيام أنها من تفسير الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سأعود لصفة صيام داود بعد قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك استدل به فقهاء الحنابلة وأحمد وإسحاق وكثير من فقهاء السلف رضوان الله عليهم أن سرد الصيام منهي عنه، والنهي محمول على نهي الكراهة، محمول على نهي الكراهة. وقال مالك والشافعي، بل بعضهم يقول إن قول الجمهور كما قال ابن حجر، إن سرد الصيام السنة كلها جائز، لأنه ثبت من فعل ابن عباس وبعض الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من صيام داود، لا أفضل من صيام داود. وهذا الذي جعل العز بن السلام يخطئ لما قال إن صيام الدهر كاملا، يعني الصيام أفضل من صيام يوم خلف يوم، لأن كلما زادت المشقة زاد الأجر. وهذه قاعدة أن زيادة الأجر على زيادة المشقة، أفضل من تكلم عنها الشاطبي في الموافقات، فإنه قال ليس صحيحا على إطلاقه أن الأجر على قدر المشقة، مو بصحيح، بل أحيانا تقل المشقة ويكون الأجر أعظم، وإنما هي محكومة بالنص قبل كل شيء، نص عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بالمصلح، ما هو الأصلح للشخص وليس الأشق، وليس الأشق. نعم. فالصحيح أن سرد الصيام مكروه، منهي عنه نهي كراهة، وليس تحريم لفعل عدد من الصحابة ذلك. قال وفي رواية قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه أي عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهو صيام يوم وإفطار يوم. طبعا يستثنى من هذا الصيام إفطار 5 أيام فيجب إفطارها، وهما العيدان وأيام التشريق، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفطار فيها. ولذلك لما جاء لمالك قيل له إن كيف يكون الشخص صائم الدهر، قال من أفطر في العيدين فإنه لم يكن صائما للدهر، لا بد أن يفطر. فحتى الذين يرون السرد يجب على المرء أن يفطر فيها في هذه الأيام 5. نعم. قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بينا هنا كيفية صيام يوم وإفطار يوم، وأنه استثنى منه الأيام 5. هنا بس فائدة خارجة في قضية أفضل قيام الليل. أفضل قيام الليل ينظر له من 3 جهات، وهذه ذكرناها قبل لكن باب الاستذكار. أولا أفضل قيام الليل من حيث العدد، وثانيا أفضل قيام الليل من حيث الوقت، وثالثا أفضل قيام الليل من حيث الحال. حنا ذكرنا أولا، ذكرنا في قيام الليل لكن باب الاسترجاع من هنا ناسب لها حديث عبد الله بن عمرو. أفضل قيام الليل من حيث أول شيء قلنا إيش؟ العدد. أما قيام الليل فلا منتهى لعده، ولكن أفضل الوتر أن يكون 11 ركعة، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنقل عنه 13 ركعة أو 13 ركعة، وروي 15 في البخاري، لكنها في بعض الروايات، رواية الكشميهني، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن عد 15 ركعة. طبعا هذا تكلمنا عنها وقلنا ما الإشكال في هذه الرواية. وأما عدد قيام الليل فلا منتهى له، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا الأمر الأول وهو العدد. الأمر الثاني أفضل قيام الليل من حيث الوقت، هو الذي دليله هذا الحديث. ما هو أفضل قيام الليل؟ قالوا هو السدس 5 من الليل، قسم الليل من المغرب إلى الفجر، تذكرون قلنا إن قيام الليل يبدأ من المغرب، وبنينا عليها أحكام فقهية مثل الجمع وغيره، وقلنا خلافا لأبي حنيفة. هذه المسائل ذكرناها في محلها. تحسب من المغرب إلى الفجر، اقسمه على 6 أقسام. السدس الخامس هذا هو أفضل وقت للقيام، لأنه قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، أي السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس، والسدس الخامس بالذات هو ثلث الليل الأخير، فهو أفضل أوقات الليل بحيث قيام الليل. نعم. الأمر الثالث تفضيل قيام الليل من حيث الحال، فنقول إن أفضل قيام الليل ما كان يسبقه نوم ويلحقه نوم، وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن داود كان ينام قبل قيام الليل ثم ينام بعده. ووجه التفضيل في ذلك أن المرء إذا كان يقوم، يعني يقوم لأجل قيام الليل فقط فينام قبله وينام بعده، فإن استيقاظه هنا من منامه ومن فراشه لا لشيء إلا لأجل قيام الليل، فيكون أفضل هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون باله وخاطره فارغ عن أي أمر آخر، فلو كان جعله قبل نومه، يعني قبله ليس نوم، فإن ذهنه يكون منشغل بما كان قبل، ولو جعله في آخر الليل وبعدها الفجر وعمله ربما انشغل ذهنه بما سيكون بعده، ولذلك أفضل الأوقات من حيث خلو الذهن ما يكون قبله نوم وبعده نوم. ولذلك استحب العلماء استحبابا أن المرأة إذا قضى قيام الليل أن يرقد ولو شيئا يسيرا، وأشد بن حزم فقال بالوجوب، بوجوب رقدة بعد سنة الفجر، مثل هذا الكلام هذا من باب الشذوذ الذي لا يقبل. فالمقصود أن هذه هي الحال، إذن أفضل قيام هذه الثلاث الدرجات. يبقى عندنا مسألة مهمة، أن مسألة قيام الليل يجب على المرء يعني ألا يخلي حظه ويومه وليلته من قيام الليل أبدا، قدر مستطاع لا تجعل تكن ممن ليس له حظ من قيام الليل. ولذلك جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال ليكن لك حظ من قيام الليل ولو بمقدار حلب شاه، ولو بمقدار 5 دقائق أو أقل، ولو شيئا يسيرا، لا تترك قيام الليل ولو شيئا يسيرا، ولو أقل الدرجات من حيث العدد، ولو أقل الدرجات من حيث أنها تكون في أول الليل أو في آخره، ولو في أقل الأحوال يعني قبل نومك أو بعده، فلا تجعل تحرم نفسك من قيام الليل. وهذا معنى قول أهل العلم إن الذي يترك هذه الفرائض يكون رجل سوء. وقد قال بعض أهل العلم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال قيام الليل. ففي الليل مناجاة الله عز وجل ودعاءه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى الشيء العظيم. بل بعض الفقهاء أو المتقدمين أهل العلم الصالحين يقول إذا كان لذة الجنة كقيام الليل فهي عظيمة، ويقول وهل كذا، يقول وهل في الجنة قيام ليل؟ هل سيكون لنا قيام ليل لما يرى من لذة يراها في قيام الليل؟ فذلك المسلم يجب عليه أن لا يحرم نفسه في قضية قيام الليل، ويحرص عليه قدر استطاعته، ولكن لا يشق بنفسه، وإنما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يبدأ من حيث الوقت في أول الليل، مثل حديث أبي هريرة القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، يحرص على أن يبدأ أولا، مثلا نقول أقل الدرجات يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يعتادها أو حتى يعتاد عليها. فإذا اعتاد على الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة نقلها إلى قبل نومه مرتبة ثانية، يجعلها قبل النوم، هذه أفضل، أن تجعلها قبل نومك أفضل من أن تجعلها بعد الصلاة مباشرة. أول شيء تأخر الوقت، ثانيا ماذا؟ أنك سوف تتجهز وتكون متهيئا للنوم، فهنا فيه ثقل عن نفسه، هنا يكون أفضل. فإذا اعتدت أنك قبل أن ترقد صليت 2 ركعة مع وترك، أو يعني صليت ما كتب الله عز وجل لك، واعتادت نفسك لذلك، انقلها إلى آخر الليل، فتصبح تستيقظ قبل الفجر بما يسر الله عز وجل لك. ثم تحاول أن تبكر بها قليلا قليلا حتى تجعلها في السدس الخامس. أما أن تبتدأ مباشرة بالسدس الخامس فقليل من الناس من يستطيع الاستمرار عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إنك لن تستطيع ذلك. ولذلك فإن قليلا مستمر خير من كثير منقطع. وكذلك من حيث العدد، يبدأ بالقليل ثم يستمر. فالمقصود أن قيام الليل يعني حقيقة محروم، محروم من لا يقوم الليل. وقد جاء أن أحمد كان في سفر فقام فتوضأ، فقيل له في ذلك، قال: وهل يوجد من أهل الحديث، يقصد طلبة العلم، من لا يقوم الليل؟ راح أقول صاحبي: قم قم، أنت طالب علم، كيف ما تقوم الليل؟ مشكلة، طالب علم وطالب حديث وسنة ثم لا تقوم الليل، ما يعني. أولئك أقوام يعني يعرفون أن العمل لا بد أن يكون ملازما للعلم. فأنا قصدي من هذا، وإن كان هذا ليس محله، أن الإنسان يحرص على قيام الليل عموما، ويحرص عليه بالتدرج، كما ذكرت لكم عن عبد الله بن مبارك أنه قال: 20 سنة أجاهد نفسي في قيام الليل حتى ارتاحت 20 سنة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، هذا حديث أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، أي بثلاثة أشياء. أولها صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا من أفضل الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر. وقلت لكم قبل قليل أن المراد بها مطلقة، كل 3 أيام فإنها تجزع، ولكن أفضلها كما هي عبارة الفقهاء، وأفضلها الأيام البيض أو غرة الشهر، أو أن يجعلها من 2 و5. وحديث 2 و5 أيضا صحيح، الخميس بالخصوص، لأن 2 في الصحيح ثابت صيام 2. قال: وركعتي الضحى. الضحى سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتها، أو ورد عن وسلم مشروعيتها وفعلها. أما مشروعيتها فقد وردت من حديث أبي هريرة، هنا حديث الباب، فإن السلام أوصاه بأن يركع ركعتي الضحى. وأما فعلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل له مكة أتى بيت أم هانة بنت أبي طالب، فصلى في بيتها 4 ركعات. كثير من أهل العلم يرى أن هذه الركعات التي صلاها صلوات الله وسلامه عليه هي سبحة الضحى. واختار بعض أهل العلم هو رأي ابن القيم أن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صلاة الشكر، فإن الشكر له صلاة وله سجود، فالصلاة هي الواردة في حديث في التي صلاها في بيت أم هانة. وأما السجود يعني يتطوع المرء بسجود فقط، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا شكرا، وإنما صح عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما كان من فعلهم يدل على أنهم لا يمكن أن يكون من اجتهادهم رضوان الله عليهم فقط، وإنما هو نقلوه ورأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما هو ثابت عن الصحابة فيكون سنة. فسجود الشكر سنة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. أنا قصدي من ذلك أن حديث أم هانة يحتمل أن يكون ركعة الضحى. لماذا؟ لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، أنكرت. وعائشة أنكرت أشياء كثيرة لأنها لم ترها. والقاعدة العقلية والشرعية أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فكون عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلىها في المسجد وقد رآه غيره يصليها أو نحو ذلك. ولكن مجموع الحديثين نستفيد منه أن السنة لمن صلى الضحى أن يتركها أحيانا، نص على ذلك الإمام أحمد، قال: السنة أن يتركها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بحيث أن زوجته لم ترى، زوجته لم يأتيها يوم، كل 9 أيام، زوجته 9 في بعض الأحيان وقد زدنا، فلم تره يصليها، فدل على أنه يتركها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. ذكرت قبل قليل أن هذا يتعلق بوقت الوتر وحاله. قلنا إن حال الوتر أوله أفضله أن يكون قبل نوم وبعد نوم، ثم يليه أن يكون بعد نوم، ثم يليه أن يكون قبل نوم، ثم يليه أن يكون بعد عشاء. إذن هذا الترتيب الأربع من حيث أفضلية الوتر، من حيث الحال، من حيث الوقت، من حيث الوقت ذكرنا، وذكرنا من حيث العدد، وذكرنا من حيث الحال. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. نعم، قال عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه، يعني جده هو المترضى عنه، قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال وزاد مسلم ورب الكعبة، أي من باب التأكيد أقسم جابر رضي الله عنه بالله عز وجل فقال ورب الكعبة. صوم يوم الجمعة صح الحديث فيه في الصحيحين بالنهي عنه، والعلة في النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم عيد، ولذلك جاء في رواية عند أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تصوموا. إذن بين العلة، وبناء على ذلك فكل يوم يكون يوم عيد فإنه منهي عن صومه، كيوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة. وقال بعض أهل العلم مثل مالك إن صوم يوم الجمعة ليس منهيا عنه، قالوا ولأن مالك ربما لم يبلغ هذا الحديث، وقيل يعني أنه يعني وجهه توجيها آخر، ولكن الصحيح أنه منهي عنه. نعم، نأخذ الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا مثل الذي قبله في النهي عن إفراد يوم الجمعة، واستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون المرء قد صام يوما قبله معه أو يوما بعده معه، يعني يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت. وعدم إفراد يوم الجمعة يعني أنه يجوز أن إفراده منهي عنه لأجل لا يعظم اليوم الذي خص به أن يكون عيدا، ولكن إن ضم له يوم قبله أو بعده يكون بذلك دليل على أنه غير مقصود، أنه غير مقصود. ومن هذا الحديث نستفيد أن العلة ليست التقوي على العبادة يوم الجمعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز لك أن تصوم الجمعة لكن بشرط أن تصوم معه يوما قبله أو أن تصوم معه يوما بعده. طيب، هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يجوز إفراد يوم السبت بالصيام، ووجه الاستدلال قال إن يوم الجمعة وحده منهي عنه، أليس كذلك؟ قالوا نعم. قال لو كان إفراد يوم السبت بالصيام منهي عنه لكان المرء جمع بين منهيين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز لك أن تصوم يوم السبت إذا كنت صمت معه يوم الجمعة، يعني كل واحد على سبيل الانفراد منهي عنه، فكيف تقول إن المنهيين إذا جمعا جازا؟ فاستدل بهذا الحديث على جواز إفراد يوم السبت. قال وأما حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الطرق من حديث الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الشيخ إما أنه ضعيف، وإن كان صحيحا فإنه يكون منسوخا. قال وعلى هذا طريقة المتقدمين من الفقهاء، ونقلها عن أحمد إحدى الروايتين أنه منسوخ. وأما مشهور المذهب وهذا الرأي أن صيام يوم السبت يجوز، هذا اختيار شيخ الإسلام، وهو أيضا يفتي به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وأما مشهور المذهب فإنهم يرون أن يوم الجمعة إفراده ويوم السبت إفراده كلاهما مكروه، والصحيح أن يوم الجمعة إفراده ليس مكروها وإنما هو محرم لورود النهي الصريح. المذهب أنه مكروه، والصحيح أنه محرم إفراد يوم الجمعة إلا أن يكون صوم يصومه المرء كيوم بعد يوم ونحو ذلك. وأما يوم السبت عفوا فالمسألة فيها محل نظر، فهي مترددة بين الكراهة والإباحة، ذكرت لكم خلاف أهل العلم واستدلالهم بكل في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم، هذا حديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان، قول عمر رضي الله عنه هذان يومان كان على المنبر، مما يدل على استحباب الخطبة يوم العيد وأن تكون متعلقة بأحكام الناس التي يباشرونها. ولذلك يقول أهل العلم إن الخطبة لها شروط، ذكرت لكم بعضها قبل، أن تكون فيها أمر بتقوى الله، وفيها قراءة آية، وفيها صلاة عليه وسلم، وفيها حمدلة مشاهدتان، ويلزم أن تكون الخطبة في تعليم الناس أحكام دينهم، ألا تكون موضوعا بعيدا عنهم يتكلم عن أمور لا تعلق لهم بها، لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ولذلك فإن عمر بن الخطاب إنما علم الناس أحكام يوم عيدهم، ما قال إن الناس اشتهر بينهم هذا الشيء وظهر وبان فلا يعلمون. ولذلك أحق ما جعلت الخطب له تعليم الناس أحكام الدين، وتبين دقائق المسائل وإيضاحها وتكرارها، فكم من الناس من يعلم المسألة ثم ينساها. نعم. قال عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، أي هذان اليومان وهما الأضحى والفطر، فقال: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يوم العيدين ومثله يوم الجمعة، نحن قلنا الجمعة عيد الأسبوع، صحت الأحاديث في النهي عن إفرادها بالصوم، وصحت الأحاديث بالنهي عن إفرادها بقيام الليل. وهنا نستفيد من ذلك فائدة مهمة جدا. إذا علمنا أن هذه الأمور قد صحت عليه وسلم إفرادها بالصيام وبالقيام، مع علمنا أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد صح في مسند الإمام أحمد وغيره أن وسلم قال: أفضل أيام السنة يوم العيد الأضحى، يوم العيد الأكبر، يوم النحر الأكبر، أفضل يوم في أيام السنة كلها، أفضل من يوم عرفة، يوم النحر، يوم العيد، ومع ذلك منهي عن الصيام فيه. نستفيد منها قاعدة مهمة جدا، أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين إطلاق العمل، لا تلازم. وبناء على ذلك فإن تفضيل الأيام من الله عز وجل، ونعلم أن أفضل الأعمال التي تعمل في الأفضل الأيام الفاضلة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثالا: يوم العيد أفضل ما فعل فيه الصلاة وذبح الأضحية، لكن الصدقة بثمنها ليس فاضلا في هذا اليوم، فذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن هذا هو وقتها. في ليالي رمضان في الليل أفضل ما يفعل في الليل الاعتكاف وقراءة وصلاة التراويح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء كما في حديث عائشة، ولكن هناك أعمال فاضلة لكن ليس هذا وقتها. لذلك مالك ماذا كان يفعل؟ إذا جاء رمضان أغلق كتب العلم، من أفضل أشياء تعليم الناس العلم، لكن جاء رمضان أغلقه لأنه يعتبر مفضول في هذا الوقت. فإذاك لا تلازم بين الفضل الزمان وبين العبادة. وبعض الناس إذا رأى زمانا فاضلا اجتهد فيه بسائر العبادات. من الأزمان الفاضلة التي ورد النص بها يوم ليلة النصف من شعبان، فإنه قد جاء فيه حديثان صححهما جمع من أهل العلم في فضل ليلة النصف من شعبان، فيه حديثان عند أحمد وغيره، وجمع ابن الدبيثي جزءا مطبوعا فضائل ليلة النصف من شعبان، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تخصيص هذه الليلة بعبادة أو بقيام أو نهارها بالصيام. فنقول لا يشرع بدعة، الصوم الليلة فاضلة لكن لا يشرع فيها شيء، لا يشرع فيها شيء. وهذه القاعدة مضطردة مطلقة في كل الأيام، إلا في موضعين ورد فيهما فضل زمانين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأعمال فاضلة في هذين الوقتين. الزمان الأول وهو عشر ذي الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح، العمل هذا مطلق في جميع الأعمال، كل عمل صالح يفعل في عشر ذي الحجة صيام أو غير الصيام فإنه سنة، فإنه فاضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. نعم، هذا واحد. الأمر الثاني، الوقت الثاني، وهو الأشهر الحرم، الأشهر الحرم. ولذلك جاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: لا تظلموا فيهن ولا في العام كله، فيها يعظم الإثم ويزاد الأجر. ففي هذه الأيام الفاضلة أشهر الحرم ونحن في شهر حرام، كل عمل صالح الأجر فيه أكثر والإثم والظلم فيه أعظم، فيه أعظم، لكن لا يخص بشيء بخصوصه، وإنما نقول مطلق الأعمال الصالحة فاضلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى